ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. هذا هو معنى البراءة من الكافرين وقطع الولاية بين المؤمنين والكافرين. فالخطاب للمؤمنين كافة، وهو حكم باق إلى يوم القيامة، يدل على قطع الولاية بين المؤمنين والكافرين. ومن تفسير هذه الآية أيضا أنها نزلت في الحض على الهجرة ورفض بلاد الكفر، فيكون الخطاب في أول الأمر بهذه الآية لمن كان من المؤمنين بمكة وغيرها من بلاد العرب، نهوا بأن يوالوا الآباء والإخوة فلا يكونون تبعا لهم في سكن بلاد الكفر. وهذا أو هذه هي فتوى أهل العلم، أو لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار، لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار، ويجعل هذا بقدره للضرورة كأكل الميتة، فإن وجدت هذه الضرورة أو الحاجة وإلا بقي الحكم على أصله بتحريم ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. استحبوا يعني أحبوا، زي استجابوا بمعنى أجابوا، أي إن أحبوا الكفر على الإيمان، كما قال تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، آخر الآيات. وكما جاء في سورة المجادلة: يا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فمعاني البراءة من الكافرين مذكورة في أكثر من آية: أعزة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. فمعنى العزة على الكافرين ومعنى البراءة منهم ومعنى شنآنهم وعدم إتيان ديارهم، كل هذه المعاني مقصودة وهو مقصد من مقاصد الشرع. ثم حكم الله على من يتولى، من استحب الكفر على الإيمان، أن يتولى هؤلاء الذين استحبوا الكفر على الإيمان من الآباء والإخوان. لو كان هذا الكافر أبوك أو أخوك، من تولاه فهو ظالم، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. مش فقط ظلموا ولا فأولئك الظالمون، لا، فأولئك هم الظالمون. وهذا كله كأنه لما جعلهم هم الظالمون كأن هذا هو الظلم الأكبر وليس ما بعده ظلم، كأن هذا إذا فعلت كذا وكذا فهذا هو الفجور، رغم أن مسائل الفجور كثيرة لكن دي المسألة الكبيرة اللي ينبغي أن ينتبه لها. ومن يتولهم منكم، من يتولى الكافرين الذين استحبوا الكفر على الإيمان، إن كانوا آباء أو إخوانا يكون الشخص هذا من الظالمين، يكون هذا الشخص من الظالمين. فليس كونه أبا له أو أخا له مبررا أن يواليه إن كان على الكفر، فكيف بمن لم يكن أبا ولا أخا؟ فدل ذلك على أن تولي من كان كذلك من أعظم الذنوب وأشدها. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. سمع الشيخ محمد. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. أمين. سمعتني. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها. قل تجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد. إليكم من الله ورسوله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. والله لا يهدي القوم الفاسقين. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وتجارة تخشون كسادها والله لا يهدي القوم الفاسقين. والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الأشياء قد تكون عوائق أو هي بالفعل عوائق عند كثير من النفوس الضعيفة والمريضة، تكون عوائق عن قطع الموالاة مع الكافرين، تكون عوائق عن الجهاد في سبيل الله، تعلق القلب بالدنيا بشتى صورها. وذكر الله عز وجل من هذه الصور الارتباط بالآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن، إن كانت هذه الأشياء أحب إليك من الله ومن الرسول ومن الجهاد في سبيل الله فتربص حتى يأتي الله بأمره. والله لا يهدي القوم الفاسقين، هذا فسق. إن كان الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة، هؤلاء كلهم أشخاص يرتبط الإنسان بهم قلبيا، قاعد مع زوجتي وولادي عشان أخرج وأترك ذلك يحتاج إلى جهاد، قاعد في وسط الآباء أبي وأمي وإخواني أحتاج إلى جهاد، في وسط العيلة والقبيلة والمدينة اللي أنا فيها مغادرة البلاد تحتاج إلى جهاد، لي أموال ولي تجارة تحتاج إلى جهاد، باني مسكن ما شاء الله وسيارة عشان أسيب الدنيا دي وأخرج لأمر الله سبحانه وتعالى، كل ذلك يحتاج إلى جهاد، وهذا من الفروض أن يترك الإنسان الدنيا لأجل الأمر الواجب الذي أمر الله به. فالإنسان أحيانا يا إخواني نضرب مثال بالأمر الأدنى اللي أقل من الجهاد بكثير، خلوده إلى زوجة وإلى فراش ومسكن يجعله لا يصلي الفجر، يجعله لا يصلي الفجر تحت أي مزعم، يقول لك أنا بصلي مع الأولاد في البيت، ليه ولمن جعلت المساجد؟ إن لم يعمر المساجد الرجال المؤمنون فمن؟ يقول الإنسان قال هذه المقولة الذي يقول هذا الضعيف المرتبط بالبيت وبالزوجة، فمن يعمر المساجد؟ ادعوه إلى الخروج للدعوة في سبيل الله سبحانه وتعالى وخدمة دين الله سبحانه وتعالى الذي صار في كثير من المواطن أو في أكثرها واجبا، فهو فرض عين، فرض كفاية، ولم يقم بهذه الكفاية أحد إلا القلة والندرة. إذا دعوت ليه منشغل؟ يقول لك عشان عندهم امتحانات، يقول عندهم كذا. فالانشغال يا أخواني بهؤلاء عن الأمر الواجب، كلام دقيق، انشغال بذلك عن الأمر الواجب فسق. ترك الأمر الواجب لأجل زوجة أو ولد أو مسكن أو نحو ذلك فسق. فينبغي على الإنسان أن يوازن من أمره، وأن يأخذ من هذه الدنيا من وقته وعمره وجهده وارتباطاته ومحابه يقتطع من ذلك لله عز وجل، خاصة إن كان الأمر واجبا. فإن كان مستحبا فهو خير له، واعلم أن الله سبحانه وتعالى هو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. سهل العبد يقتطع من ذلك ويؤثر ربه على غيره سبحانه وتعالى، ويقدم أمر الله عز وجل على كل ما سواه ويخذله، مستحيل. لا شك أنه يبارك له في كل ذلك إن تركه لله، يبارك له في ابن وإخوة وزوج وعشيرة ومال وتجارة ومسكن، ويرزقه من حيث لا يحتسب. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، دل ذلك على أمر الله سبحانه وتعالى لرسوله بأن يقول لهم إن كان هؤلاء، والعشيرة معناها الجماعة، الجماعة التي ترجع إلى عقد واحد، عشيرة الرجل قرابته الأدنون، يعني عشيرة الإنسان قرابته الذين يعاشرونه، العيلة والأقارب والناس في وسطهم والجيران، دي عشيرة قرابته الأدنون أو الأدنون، يعني العم والخال وولدهم، هذا تفسير. وقيل هم الذين يعاشرونه من جيران وزملاء. الإنسان فعلا عشان يخرج نفسه من الوسط العاش فيه خلاص، هو ألف هذه الجيرة وألف هؤلاء الزملاء وألف، بيبقى صعب أنه يقتطع نفسه منه. مع العلم يا أخواني أننا كثيرا ما نقتطع أنفسنا من هذا المجتمع للدنيا، عادي جاله إعارة أو عقد للخارج لأجل المال، مش مشكلة، إيه يعني، بس أمك وأبوك، لا الأم والأب نفسه، يروح يا ابني وابني حياتك وشوف دنيتك، مش كده، زوجة وأولاده، إيه المشكلة يعني، يحصل لهم يسيبهم ويمشي، هذا كله في سبيل الدنيا نفعله ولا نبالي. فكان ينبغي أن نقدم ذلك لو كان للآخرة ولو كان لله عز وجل. والاقتراف معناها الاكتساب، وأمار اقترفتموها يعني اكتسبتموها، واقترف يعني اقتطع الشيء من مكان. فالمقصود أن الكاسب يدني الشيء من نفسه ويدخله تحت ملكه، إذا اقترفه يعني خذوا لي وقربوا منه. وأموال اقترفتموها اكتسبتموها وصارت معكم خلاص، بقت في جيبك أو في حسابك أو في رصيدك، اقتطعها ودنت منك. وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها، والمراد بالتجارة الأمتعة التي يشترونها ليتاجروا فيها، عامل متجر وشارف ضاعة وبتاع، القلب متعلق بهذه الأشياء. والكساد تجارة تخشون كسادها، مين هيوالي المشاريع بتاعتي، مين هياخد باله من الحاجات دي، الحاجات دي كلها تضيع. الكلام ده كله اخواني، دي كلها متعلقات فعلا للقلب، للقلب البشري، القلب البشري بتعلق بهذه الأشياء. والتعلق بها ليس هو المشكلة، ولكن تقديمها على الواجبات هو ده الإشكال. ليس التعلق بهذه الأشياء والارتباط بها هو الإشكال في ذاته، وإلا فهذا أمر فطري، الإنسان يحب زوج وولد وأب وعشيرة ومال وتجارة ومسكن، لا شك أن النفوس تميل إلى هذا، ولكن الابتلاء يكون فيها، الاختبار بيكون فيها، تبتلى في هذه كلها أو في بعضها أو في أحدها، على حسب ما يبتلي الله سبحانه وتعالى إيمانك، وعلى حسب قوة ثباتك ويقينك بيبتليك في هذه الأشياء أو في واحدة منها أو في جزء من واحدة منها. قل إن كان آباؤكم وإخوانكم، آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، كلمة جميلة خالص، مساكن ترضونها، وينبغي ألا تقر عينك ولا ترضى إلا بمسكن الجنة، لبن من ذهب ولبن من فضة، الملاط مسك، المحارة مسك. مسألة يا أخواني تحتاج إلى مراجعة، فأحيانا الإنسان بيرضى بدنيا، أهو غير المسكن وبيض المسكن وجدد المسكن فصار يرتضيه على هذا الحال، فلما ارتضاه ارتبط به فصار يصعب عليه أن ينزع نفسه لله، سواء على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب. ففي الأمثلة التي ضربناها الآن كالقيام لصلاة الفجر أو نحوها من الواجبات يكون الأمر فيها على الوجوب، ويكون الارتباط بهذه الأشياء والتعلق بها فسق. ولكن إن كان على وجه الاستحباب ترك المستحب ووقع في المكروه. فإن لم يكن هذا ولا ذاك والتزم أمر الله سبحانه وتعالى ففعل الواجبات وفعل المستحبات، يبقى لا وقع في حرام ولا وقع في مكروه ولا ترك مستحب، فبقي الأمر على الإباحة. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، بقيت الأمر على الإباحة. إذن هذه الأشياء يا إخواني حلال ومباح، ده الأصل فيها. لكن كما تعودنا في كل المباحات قد ينتقل الأمر فيها إلى الاستحباب أو إلى الوجوب أو إلى الكراهة أو إلى التحريم على الجانب الآخر. بتبتلى في هذه الأشياء، بتبتلى في المستحب وتبتلى لتشوف تقع في المكروه ولا ما تقعش، تبتلى بالواجب وتبتلى بالمحرم في هذه الأشياء، في كل هذه الأشياء، في كل هذه الأشياء. نخرج قليلا عن الآية لنوضح هذا المفهوم. تبتلى، نبدأ أول واحدة فيهم، تبتلى في الآباء، يبتلى الإنسان في أب سواء في مستحب ومكروه أو في واجب أو محرم، هتطيع ولا مش هتطيع؟ يبقى أمر واجب لله، والآباء والارتباط بالآباء يقتضي خلاف هذا الأمر المحرم، يقتضي أن تقع في الحرام، فهتقدم أمر الأب وحبك للأب وطاعتك للأب ولا أمر الله وحبك لله سبحانه وتعالى؟ نفس الكلام في الإبن، الأبناء يكرهونك أو يكرهونك على فعل أشياء، الأشياء دي ممكن تكون مباح، خلاص مباح، ممكن تكون محرمة، ممكن تكون محرمة، فإذا وافقتهم على هذا الحرام يبقى أنت مرتبط بالأبناء أكثر من ارتباطك بالله سبحانه وتعالى وبدين الله، فسق. بالإخوان والعشير، بالإخوان ممكن ارتباطك بإخوانك، ارتباطك بإخوانك سواء الإخوة في النسب أو الإخوة في الله، مع أن الارتباط في الله يكون مش هيتعلق بهذه الأشياء، الإخوة في النسب وارتباطه بهم يجعله ما يخرجش عن طوعهم في مخالفة الله عز وجل. ارتباط بزوجة سبب إلى ارتكاسه وانتكاسه، يا عم الدهب ما ينفعش حرام على الرجال، فلك أنا هتزعل وهتشيل في نفسها يعني أنت تقدم أمرها على أمر الله، أقول لك الذهب حرام على الرجال. عشيرتكم، عايزين إيه المجتمع والأعراف والتقاليد والعشيرة وليهم نظام خلاف الأمر الشرعي والنظام اللي أمر الله به ولا موافق له، كل دي ابتلاءات يا أخوان. في الأموال أيضا كذلك، في التجارة هيكسبها من حلال ولا حرام، ياخد قرض ربا ولا بياخدش قرض ربوي، يشارك ولا ما يشاركش، يرشي ولا ما يرشيش، كل دي ابتلاءات في هذه الجزئيات كلها، ممكن تبتلى فيها كلها أو في بعضها أو في جزء في واحد منها على حسب إيمانك، تختبر وعلى حسب ما أعد لك من المكان، وكلما بيشتد البلاء كلما بيكون المعد لصاحبه أعظم. فاصبر على ما تبتلى به في هذه الأشياء، تأكد أن المثوبة تكون أعظم، إذ أن البلاء ليس مقصودا لذاته إنما هو مقصود لاختبار الإيمان في قلبك ولرفعة درجتك في الدنيا وفي الآخرة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، في الحقيقة الآية ما سبتش حاجة من ارتباطات الناس بالدنيا، ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله، يعني كل الكلام ده كله حطوا كده بين قوسين عشان ما تفهم معنى الآية. قل إن كان هذه الأشياء أحب إليك من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، يعني انتظروا حتى يأتي الله بأمره. ما معنى يأتي الله بأمره؟ أي أمر؟ عقوبتكم. قيل تربصوا حتى يأتي الله بأمره، أي بأمر إنزال العقوبة عليكم. يبقى صاحب هذه الأوصاف المرتبط بهذه الأشياء التارك لأمر الله كأنه مع إمهال الله له ينتظر ما يقع به من العذاب، فإمهال الله لك لا يغرك، لا يغرك، ده معناها إمهال حتى يأتي الوقت الذي بحكمته سبحانه وتعالى أراده ليوقع عليك العذاب إن لم تتب، إن لم تتب. قال فتربص انتظر حتى يأتي الله بأمره، قيل أي مشيئته من عقوبتكم وما تقتضيه أو ما يقتضيه ذلك من العقوبة. وقيل المراد أمر الله سبحانه وتعالى القتال، القتال، ولكن وقيل فتح مكة، ولكن في هذه الأقوال بعد لأن السورة نزلت بعد الفتح، السورة نزلت بعد فتح مكة. وفي هذا وعيد شديد، ويؤكد هذا الوعيد ويؤكد شدته إبهام الأمر وعدم التصريح به لتذهب أنفسهم كل مذهب وتتردد بين أنواع العقوبات. فتربصوا حتى يأتي الله بأمر، ما قالش إيه العذاب، شان مخك يودي ويجيب يا ترى إيه العذاب اللي يقع بسبب دوت، كل العقوبات هتستحضرها، يا ترى كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، ها انت ما عملتش كذا، طب شوف بقى هعمل فيك ايه، هعمل فيك ايه وما تركش هعمل فيك ايه، ده كله يخليك تشتتت وعملت تفكر هو هيضرب ولا هيقتل ولا هيحرمني من كذا ولا هيمنعني من كذا ولا هيسلط عليا كذا، كل العقوبات هتبدأ تستحضرها اذ انه لم ينص على عقوبة. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، بيان الى شدة هذا الوعيد لانه ابهم العذاب الواقع، ابهم العذاب الواقع، لتذهب النفوس كل مذهب في انواع العقوبات فتقع الخشية والخوف من هذا الوعيد الشديد. والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله هذه أشد من الأولى أخواني، إن الله سبحانه وتعالى يتوعدك أنه مش هيهديك وأنك كده فاسق، هذا وعيد ينبغي أن تنظر إليه بعين الاعتبار. والله لا يهدي القوم الفاسقين، الخارجين عن طاعته، النافرين عن امتثال أوامره ونواهيه، لأنه هو ده الفسق. وإحنا قلنا قبل كده أن أصل فسق من فسقة الرطبة، أن هي طلعت الرطبة من القشرة بتاعتها، ها؟ فكأن هذا بينسلخ واحدة واحدة من دينه، كأنه بينسلخ واحدة واحدة من دينه. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، قل إن كان اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، إن والله لا يهدي القوم الفاسقين. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. إن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. مثل هذه الآيات يا إخواني بتضبط المفاهيم عندك وبتضبط الأمور. يبقى كأن مراد الله منا سبحانه وتعالى لما أحل لنا هذه الأشياء هذا يستوجب شكرا له ورضا بهذه النعم، ولكن لا تكون هذه النعم حائلة بينك وبين طاعته، لا تكون هذه المحاب سببا لأن توالي من عاد الله، لا تكون هذه المحاب هي التي تحب فيها وتكره، إنما الحب في الله والبغض في الله والامتثال بأمره والانتهاء بنهيه. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الآيات دي تضبط الأمور عندك، تضبط الأمور عندك إن المقدم دائما أمر الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ثانوي له بعده أي شيء آخر من المباحات. واضح؟ تتكلم عن أمور قلبية. لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. المحبة والولاية بالقلب لا، أدم كافرين لا. طيب ده عايزك أكتر من كده كمان، الارتباط بالمحاب دية عن الجهاد في سبيل الله وعن تقديم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وعن أمر الله وأمر رسوله برضك لا. إن كان هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. ثم أنزل الله سكينته على وذلك جزاء الكافرين. وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. والله غفور رحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا ثم أنزل الله سكينته على ذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم هذه الآيات في غاية المناسبة أن تأتي بعد الآية السابقة لقد نصركم الله في مواطن كثيرة يعدد الله سبحانه وتعالى على أهل الإيمان الذين خرجوا لأمر الله ورسوله وجاهدوا في سبيله وتركوا الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن يعدد لهم ما حصل لهم من النعم والخيرات لما تركوا الدنيا لله عز وجل لقد نصركم الله في مواطن مواطن جمع موطن مقصود مواطن الحرب ومقامات القتال لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ايه المواطن اللي ربنا نصر فيها الصحابة يوم بدر يوم احد ونعرف ان شاء الله لما نأتي لغزوة احد زكى النصر ويوم الأحزاب ويوم فتح مكة كل دي مواطن ثم بعد ذلك جاءت غزوة حنين تعرفين غزوة حنين جاءت بعد فتح مكة ودخل عدد كبير من مسلمة الفتح خلاص بقى الإسلام الإسلام إسلام إسلام كله دخل في الإسلام عشان كده اللي صنعوا فعلا في مواطن الشدة في مواطن البأس مواطن القتال اللي صنعوا في وقت الاستضعاف هم دولة فعلا الرجال هم دولة اللي بيثبتوا لكن الله خرج وهو مسلمين والإسلام انتشروا فتح مكة ودخلوا في الإسلام يبقوا محتاجين لتمحيص فما تحزنش للشدائد اللي بتمر بالمسلمين لأن هي دي اللي بتصنع الرجال هي دي اللي بتصنع الرجال فعلا اخواني النفوس البشرية بتتفاوت في نفس مع الرخاء ووجود دولة اسلامية ووجود الخير كده خلاص هو ماشي في الفسق مش في دماغه مع وجود الشدة والابتلاءات للمسلمين عمال يفكر ازاي ينصر الاسلام وعمال يخدم في دين الله عز وجل وعمال شغال فلا تحزن ابدا فانما الله سبحانه وتعالى قدر لك انسب الاحوال الخاصة بك فوجودك في عصور الفتن تلاقي احيانا يقول يا لو كان الواحد في ايام الدولة الاسلامية كده والخير منتشر والله ما تدري يا مسكين ايش كان يكون حالك خلاص ما العلماء شغالين والدنيا شغالة كنت هتتخرط تنخرط انت في الدنيا ها وتنشغل عن امر الله وعن خدمة دين الله عز وجل والمسألة بالنسبة لك ما هي الدنيا شيء كويسة والكلام ده بنشوفه واضح جدا في الابناء اللي طلع ولقى ابوه ملتزم غير الابن اللي طلع ولقى المعاناة في الالتزام الاب عنده والام بتعنده والدنيا كلها في امامه بيطلع شديد غير اللي طلع ولقى الخير موجود كده خلاص ما الأرض بيقرأ قرآن ونقرأ قرآن وكلهم بيصلوا وقيام ليل والدنيا حلوة وزي الفل لا فما بيحسش بقيمة هذه النعمة فما تحزن أبدا على الواقع الذي تعيشه بل كن عبدا لله عز وجل في أي واقع يضعك فيه فالله يبتليك بالشر وبالخير يبتليك بالشر وبالخير المهم في هذه الآية يعد الله عز وجل عليهم مواطن النصر فقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم أي اذكروا إذ أعجبتكم كثرتكم يوم حنين خلي بالكم ان كلمة اذا اعجبتكم كثرتكم ليست بدل من كلمة يوم حنين، لا لا لا، ولا المعنى يختلف تمام. ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم، ولهذا تقدير اذكروا يوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. حنين دوت وادي بين مكة والطائف، بين مكة والطائف في وادي اسمه وادي حنين، كانت فيه معركة حنين. بقول لكم خرج المسلمون وكانوا في ذلك الوقت قيل 12,000 وقيل 13 وقيل 16,000 ايا كان العدد، المهم ما كانوا في اي غزوة من الغزوات السابقة بمثل هذا العدد ابدا. 12,000 ايه ده، ده يوم بدر بالامس القريب كانوا 313، يوم احد ما عدوش الالف، وهكذا الاعداد ما وصلتش العدد ده ابدا. فقال المسلمون او كثير منهم لن نغلب اليوم عن قلة. هيجانا تاني للارتباط بالماديات، هيجانا تاني للارتباط بالايه، بالماديات، وده اللي بيورثه الفتح والنصر ودولة الاسلام، هو ده اللي بيورثه. خلي بالك بقى مفهوم احنا دولة قوية، مفهوم احنا دولة قوية، مفهوم دولة لينا مكان، احنا معانا جيش ومعانا سلاح، المفهوم ده والارتباط به يأتي بالهزيمة. كم ده احنا بنقوله واحنا مش حاسين ساعات، يقول لك يا اخي الامتحان اللي بتخاف منه ما يطلعش احسن منه. ليش معنى ايه يعني جاية كده يعني؟ ابدا، لان الامتحان اللي خايف منه انت مرتبط فيه بالله سبحانه وتعالى، يا رب يا رب انا دي مش مذاكرها قوي، انا دي مش عارفها، مش كده؟ فبتبقى ارتباطك بالله سبحانه وتعالى شديد فبيأتي الفرج. لكن انت لا لا ده انا مذاكر، ده انا صمه، ينسى السؤال ما جاوبوش. ده ليه؟ ده درس عشان يتعلم ان الارتباط ما يكونش بالماديات. اه احنا خدنا بالاسباب لكن الارتباط مش بيها، الارتباط مش بهذه الاسباب، فاهمين ازاي يا اخواني؟ فالاخذ بالاسباب توكل، ولكن التعلق بها ينافي هذا التوكل، التعلق بها ينافي هذا التوكل. وانت مامور بالتوكل، تاخذ بالاسباب توكلا ولا ترتبط بها توكلا. واضح يا اخواني؟ فالاسباب والاخذ بها عمل الجوارح، لكن التوكل عمل القلب، عمل القلب. قال لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. المشركون في عناية الصبح وظلمة الليل جمل وادي حنين وحصروا المكان، وعند المضيق اللي يدخل فيه الوادي وقفوا من كل جانب وخلوا المسلمين يدخلوا يدخلوا يدخلوا، وبقى المسلمين كده في الوادي تحت والمشركين حواليهم يرشقون بالسهام، خلاص موت مؤكد. كل فر من حول النبي صلى الله عليه وسلم، كل فر إلا فئة قليلة، قيل 12 رجلا وقيل 7 وقيل 5، وبدأ يعددوهم. تلاقي مين بقى اللي ثبت؟ المهاجرين الأول، أبو بكر وعمر، أسامة بن زيد رضي الله عنه، كل المهاجرين الأوائل اللي كانوا أيام الاستضعاف هم اللي ثبتوا، الرجال للرجال هم اللي ثبتوا. إلي يا عباد الله، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يا أصحاب سورة البقرة، ينادي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر العباس حينئذ أو يومئذ أن ينادي فنادى عليه، وعاد الناس وعاد النصر إلى المسلمين. المهم بالعزة بيصف حالهم في ذلك الوقت، وقت الفرار، قال ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. معنى كلمة رحبت والرحب يعني المكان الواسع، والرحب السعة، يبقى المصدر الرحب بالضمة، والرحب اسم مكان، المكان الواسع. فلم تغني عنكم شيئا، الإغناء يعني الشيء ده يغني عنك، يعني يكون معاك، ها يدفع عنك، تمام، إعطاء ما يدفع الحاجة، أي لم تعطكم الكثرة شيئا يدفع حاجتكم ولم تفدكم. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، مع كونها واسعة الأطراف ضاقت عليهم بسبب ما حل بهم من الخوف والوجل. طب خلاص اجري، المشركين هم وانت جريت في مكان بعيد، بقى الخوف ممتلكهم، خلاص ما هم شافوا السهام فجأة في عماية الصبح تترشق عليهم من كل جانب، فكان بيتوقع ان اي مكان هيجري فيه ويهرب منه ان برضك السهام هتجيله. ضاقت عليكم الأرض بما رحبت، مع سعة الأرض المشركين ما حصروش الأرض كلها، ده حصروا هذا المكان. طب بعد ما فرضت لحق بهم، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ولا مدبرا يعني خد وجهه للخلف دبر يعني خلفه ثم وليتم مدبرين أي انهزمتم حال كونكم مولين أدباركم جاعلين لها إلى جهة عدوكم بقى ظهركم هو العدو بتجروا. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. يبقى السكينة بتنزل منين يا أخواني؟ من عند الله، تنزل من عند الله عز وجل. اللهم أنزلن سكينة علينا، قلوب بتجل وبتخاف وبصبها من الأشياء الكثير، ومثبت القلوب هو الله. فنسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا على دينه. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. أي مؤمنين فيهم؟ اللي فسروها بالفئة القليلة الـ 12 أو العدد القليل اللي ثبت حول النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هؤلاء هم المؤمنون المقصودون. وبعضهم قال لا، ده أنزل سكينته بعد ذلك على المؤمنين اللي كانوا فروا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وولوا مدبرين، أنزل عليهم السكينة يعني أذهب عنهم الخوف وجعلهم إيه؟ يعودوا ليقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. والظاهر أن جميع من حضر منهم لأنهم ثبتوا بعد ذلك وقاتلوا وانتصروا، فأنزل الله السكينة. المهم انتصروا بلن نغلب اليوم عن قلة ولا بإنزال الله السكينة عليهم، هو ده المقصود. شفت أخواني؟ القلوب لو خلدت إلى الدنيا خوف وهلع وفزع وتلاقي نفسك خايف من كل حاجة، انت كنت مرتبط بأب وابن وزوجة وعشيرة ومال وكذا، تأتي المخاوف من كل هذه الأبواب، فينقلب عليك الأب والابن والزوجة والعشيرة والمال والمخاوف على المال والمسكن والمخاوف على المسكن، الدنيا كلها تنقلب عليك. عشان بقول لكم الحديث في غاية المناسبة أن تأتي بعد الآية الأولى. لكن لما تجردوا لله عز وجل وتركوا ذلك وجاء الارتباط بشيء ظاهري، رغم أنه خارجين للقتال، ارتباط بعدد، يأتي الدرس فأنزل الله عز وجل السكينة ليبين لهم أنه لا يحصل النصر إلا بالارتباط به سبحانه وتعالى والتعلق بالله عز وجل. وأنزل جنودا لم تروها، اللي هم مين؟ وهل قاتلوا يومئذ؟ قالوا لا، لم يقاتل الملائكة، هكذا يقول الشيخ رحمه الله، لم يقاتل الملائكة إلا في بدر، ونزول الملائكة في سائر المواطن كان لتثبيت المؤمنين، كان لتثبيت المؤمنين. لما يشوفوا كده الملائكة والجيش كتل والجنود فهم إيه؟ يحصل لهم ثبات على القتال، غير لما هي نفسه قلة. وأنزل جنودا لم تروها، مش هيهمنا بقى العدد 5000 8000 16000 ملك أي هذا، لأن هذا لا يعرف إلا عن طريق وحي، ما فيش وحي في المسألة دي، فيش حديث. وعذب الذين كفروا، عذبهم بأيدي المسلمين، شبث بالقتل والأسر، عذب الذين كفروا بالقتل والأسر على أيدي من المسلمين، وأخذ الأموال وسبي الذرية، كل ده تعذيب للذين كفروا. وذلك جزاء الكافرين. الله، ربنا بيقول يا إخواني تعذيب الكافرين بالقتل والأسر وأخذ ذراريهم وسبيهم هو ده جزاء الكافرين في كل وقت، في كل وقت. بس حققوا انتوا المعاني الأولى، حققوا المعاني الأولى، ربنا سبحانه وتعالى يعذب الذين كفروا، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، بس انتوا حققوا الأولى، إيمان وجهاد. قال وذلك الذي حصل لهم يوم حنين، الذي حصل للكافرين هو جزاء كل كافر، وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. الله، ثاني ثم يتوب الله، خلي بالك سورة التوبة، سورة اسمها سورة التوبة. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، قلنا ممكن يبقى كافر ممكن يبقى ايه؟ مؤمن. فالله هو رب المؤمنين وهو رب الكافرين، هو ربهم ويدعوهم إلى التوبة ويحب أن يتوب، ويحب أن يتوب ويدعوهم إلى هذا، ويريد ذلك إرادة شرعية، نجعل بالإرادة الكونية القدرية التي علمه الله السابق فيه، إرادة شرعية. فالله عز وجل يريد منهم ذلك ويدعوهم إليه، ويتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، فلو تاب هؤلاء الكافرون لتاب، ويتوب الله على المؤمنين الذين فروا من القتال ويغفر لهم هذا، والله غفور رحيم. ويتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. الصورة دي اسمها صورة التوبة، وقلنا ان ليها اسماء تانية، حد فاكر ايه هي؟ الكاشرة المقشقشة الفاضحة، مش كده؟ كلها صفات لعين مين؟ بين صفات مين؟ المنافقين. برضك دي تهمنا. اسم السورة ده مش مختار كده ابدا، ده بيعبرك عن المعنى، المفروض ما يغيبش عنك. خلي بالك ان السورة دي هتميز منافقين من غير منافقين. فبدأ الاول يعلم المؤمنين براءة من الله ورسوله الذين عاتبهم المشركين، اذان من الله ورسوله، قاتلوهم كذا كذا كذا، يمنع ارتباطهم بالاباء والابناء، يحقق ولاءهم لله عز وجل وبرائتهم من الكافرين. كل ده الكلام ده عشان يخلصك من صفات المنافقين، عشان بعد كده هيبدأ بقى يعدد لك بقى النفاق واهل النفاق وصفاتهم. بيهيئك الاول ما كنتش شوف، طب شوف بقى فيك صفات النفاق كذا وكذا وكذا وكذا. الصورة لما تقرأها على بعضها يتحقق في قلبك المعنى ده، فهي فعلا مقشقشة، هتطلع النفاق من قلبك لو امتثلت الأوامر التي فيها. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تره، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك، بعد هذا التعذيب، على من يشاء ممن هداه منهم إلى الإسلام، منهم إلى الإسلام، والله غفور يغفر لمن أذنب فتاب، رحيم بعباده يتفضل عليهم بالمغفرة لما اقترفوا. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. ضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا. ثم أنزل الله سكينته على ذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. في كم ثم في هذه الآيات؟ ثلاث. ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته، ثم يتوب الله على من يشاء. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يا أيها الذين يا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا إن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم يا أيها الذين آمنوا الله يناديكم يا اخوان ويعلمنا ويقول انما المشركون نجس هو الذي خلقهم وهو اعلم بهم اذ انشاهم وخلقهم فيخبرك بان المشركين نجس ولهذا الكثير من الشباب وكثير من الناس بينظر إليهم بعين التوقير وعين الاحترام وعين التعظيم ده لأنه هو مرتبط بالدنيا مش مرتبط بالله وبالتالي بتعظم عنده الدنيا وبيعظم عنده أهل الدنيا تعظم عنده الدنيا وأهلها لأنه هو ده المعظم في قلبه لكن إذا عرفت أن خالق الكون هو الله منزل الكتاب ومجري السحاب ومرسل الرسل هو الله وأمر بعبادته وحده لا شريك له وهؤلاء يشركون معه آلهة أخرى ويكفرون به عرفت حينئذ أنهم نجس إنما المشركون نجس ونجس كلمة في اللغة تستخدم للمفرد والمثنى والجمع تقول رجل والمذكر والمؤنث رجل النجس امرأة النجس رجلان نجس امرأتان نجس رجال النجس نساء النجس مشركون نجس تش نجساء ها؟ إنما المشركون نجس ويقال نجس ونجس ويقال بكسر الجيم أيضا نجس يبقى نجس ونجس ونجس نجس ونجس ونجس الثلاثة صح في اللغة ويقال نجس بكسر النون وسكون الجيم خلاص وبعضهم قال لا نقول نجس إلا إذا كانت مكتوبة مع رجس إذا لأجل المجاورة بس خدت نفس الإيه ما حتى الكلمات بتتأثر بالصحبة حتى الكلمات بتتأثر بالصوت يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول مأجورات غير موزورات هي موزورات ولا مأزورات لكن هي غير مأزورات على شكل مأجورات فقال مأزورات بيسموها للمجاورة لأنهم جنب بعض بس تخلوا نفس الايه نفس بنية الكلمة يصلها موزورات مش مأزورات خلاص إنما المشركون نجس وهذا مبالغة في وصفهم بذلك حتى كأنهم هم كأنهم هم النجاسة هم عين النجاسة المشركون نجس مبتدا وخبر المشركون خبره إيه نجس خلاص يعني كما تقول الكلب نجس مثلا البول نجس يبقى هو نفسه عينه كده نجاسة خلاص أو على تقدير مضاف يعني ذو نجس نجس لأن معاهم الشرك فهو ده النجس اللي معاهم وقيل أنهم نجس لأنهم لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا يجتنبون النجاسات. لا يا أخوان، هي هم صحيح كده صح، لكن النجاسة المقصودة في المقام الأول نجاسة القلب بالشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن اللي قال نجس بهذا المعنى الثاني أنهم لا يتطهرون ولا يغتسلون، قال نجاستهم نجاسة ذاتية. يعني نجاستهم نجاسة ذاتية، لأن لو لمست واحد كافر لازم تروح تغسل يدك، لكن جمهور العلماء على أن هذا ليس هو المعنى المقصود. المقصود النجاسة الايه؟ المعنوية وليست المادية. خلاص، ذهب إلى النجاسة الذاتية الظاهرية والزيدية. وروي أيضا عن الحكم البصري وهو محكي أيضا عن ابن عباس، قول ابن عباس. وذهب الجمهور من السلف والخلف ومنهم أهل المذاهب الأربعة لأن الكافر ليس بنجس الذات. النجاسة هنا نجاسة ايه؟ نجاسة الاعتقاد، لأن الله سبحانه وتعالى أحل طعامهم، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله ما يفيد عدم نجاسة ذواتهم، أكل من آنيتهم وشرب منها وتوضأ فيها وأنزلهم في مسجده صلى الله عليه وسلم. فكل ده يدل على أنها نجاسة ليست نجاسة إيه؟ مش مادية، وإلا لكان قال لهم اغسلوا اغسلوا الحصير ده مكان ما قعدوا. واضح إخواني؟ فلا يقربوا المسجد الحرام بسبب أنهم إيه؟ نجس. فعدم قربانهم للمسجد الحرام متفرع على نجاستهم. والمراد بالمسجد الحرام جميع الحرم، جميع الحرم. روي هذا عن عطاء، فيمنعون يمنع المشركون يمنعون عند الحرم، تلاقي من قبل مكة مسافة مكتوب كده غير المسلمين، طريق كده دخل على مكة مسلمين، سهم تاني الى غير المسلمين، يبقى اعتبروا ان من اول الحرم كله ممنوع دخول المشركين. وهذا هو القول الثاني. القول الاول هو المسجد الحرام فقط. وذهب غيرهم من اهل العلم ان المراد بالمسجد الحرام نفسه، فلا يمنع المشرك من دخول سائر الحرم. طيب، واختلف العلماء في دخول المشرك غير المسجد الحرام، مسجد ده يدخل مشرك ولا يدخلوش مشرك؟ يا ترى الكلام ده للمسجد الحرام فقط، وللمسجد الحرام وما حوله من الحرم، وللمسجد الحرام وكل مسجد سوى المسجد الحرام؟ خلاص، قال الشافعي الآية عامة في سائر المشركين خاصة في المسجد الحرام فلا يمنعون من دخول غيره من المساجد. ده كلام الشافعي رحمه الله، ان غيره من المساجد ما يمنعوش. قال ابن العربي وهذا جمود منه على الظاهر، لأن الله قال إنما المشركون نجس، فهذا تنبيه على العلة بالشرك والنجاسة. ويجاب عن ابن العربي بأن هذا القياس مردود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمام بن أثال ابن أثال في المسجد، مش كده؟ مش ربطه في سارية من المسجد؟ وده كان مسجد مين؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد نبوي. نعم، وإنزال وفد ثقيف فيه، أنزل وفد ثقيف في المسجد. وروي عن أبي حنيفة مثل قول الشافعي أنه لا يمنع من دخول هذه المساجد. وزاد أنه يجوز دخول الذمي سائر المساجد من غير حاجة، وقيده الشافعي بالحاجة، وقال قتادة يجوز ذلك للذمي دون المشرك. وروي عن أبي حنيفة أيضا أنه يجوز لهم دخول الحرم والمسجد الحرام وسائر المساجد. ونهى المشركين عن أن يقربوا المسجد الحرام، قال هو نهي المسلمين عن أن يمكنوهم من ذلك، فهو من باب قولهم لأرينك هنا، لكن ده خلاف الظاهر طبعا. لكن عندنا الخلاف قائم وقوي في غيرها من المساجد. ورجح المصنف هنا ان حادثة ثمامة ابن فال وحادثة وفد ثقيف. المهم يا اخواني مسألة فقهية، لكن الآية هنا اللي تهمنا المسجد الحرام، فالآية ما تصلحش دليل الا للمسجد الحرام. هل يدخل فيه الحرم؟ ده يبقى مسألة اجتهاد، مسألة اجتهاد. هل تدخل سائر المساجد؟ يبقى الكلام يكون بأدلة أخرى غير هذه الآية. الآية ما تتحملش سائر المساجد، خلاص. فهنقف في التفسير على ما توقفنا عليه الآية. الآية قالت المسجد الحرام، فهل المسجد الحرام بحرامه أم المسجد الحرام وفقط؟ واضح إخواني؟ الواقع الآن الحاصل إن اللي بيطبق هو المسجد الحرام وما يتعلق به من الإيه؟ من الحرام. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. سنة كام الكلام دوات؟ 9 هجري. لما يقول فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامين هذا، يبقى سنة كام؟ 9 ولا 10؟ انا عايز ان نناقش عشان القضية فيها كلام للعلماء. يعني ما اقول ايه الكلام ده، السورة دي نزلت فين يا اخواني؟ مش براءة ارسل اليهم وهم في الحج ان يؤذن فيهم بهذا الكلام؟ طيب، لما أذن فيهم كان الكلام ده في سنة 9، الحجة دي كانت في سنة 9 والأذان ده كان في سنة 9 من أول 10 يبقى من أول 10 مش كده؟ إن الفوق من 10 بعض الناس قالوا إنها سنة 9 اللي حج فيها أبو بكر على الموسم على الموسم، والثاني أنه سنة 10 قالوا قتادة بن عربي هو الصحيح الذي يعطيه مقتضى اللفظ. ومن عجب أن يقال سنة 9 وهو العام الذي وقع فيه الأذان. ولو دخل غلام رجل داره يوما فقال له مولاه لا تدخل هذه الدار بعد يومك، يفهم منها إيه؟ اليوم اللي بعده من اليوم اللي جاي ما عادش يدخل هنا أبدا، مش كده؟ ويجاب عنه بأن الذي يعطيه مقتضى اللفظ وخلاف ما زعم. إذن إشارة بقوله بعد عامين هذا يشير إلى التاسع. المهم سواء تاسع وعاشر بداية الكلام أو العاشر هي قريبة، لأن الكلام كان فاضل كم يوم في الشهر يعني في السنة، والكلام ده أذان يوم 10 من اللي هو في ذي الحجة في آخر السنة، فالكلام كله على أيام قليلة، لكن لا شك أن الخطاب أول ما يقال يراد به العاشر. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، لكن كلمة هذا تشير إلى التاسع فيدخل فيه التاسع على قول أيا كان، فالمسألة قريبة. لكن بقي الحكم بعد هذا العام سواء التاسع والعاشر إلى ما لا نهاية. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة، العيلة عن الفقر، العيلة عن إيه؟ الفقر. عائل الرجل يعيل يعني إيه؟ افتقر، يعني افتقر. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت من ذلك أدنى ألا تعولوا. هنا بعض العلماء كالشافعي فسرها بكثرة العيال أو بالفقر، تمام؟ طيب، فالعائلة الفقر، وقيل معناه خصلة شاقة، فعالني الأمر يعني شق علي، شق علي. إن خفتم فقرا ومشقة لذا خايفين من إيه؟ ما بيقول لهم امنعوا المشركين من المسجد الحرام وامنعوا المشركين من الحرم. طيب، كان المسلمون لما منعوا المشركين من الموسم وهم كانوا يجلبون إليه الأطعمة والتجارات، ده بينعشوا الاقتصاد، جاي المشرك بالعملة الصعبة ويدخل ودولارات واسترليني، مش احنا أولى بالكلام ده؟ ممكن يطلع لك واحد متفلسف بالصورة دي، ها؟ ليه يا عم؟ ايه يعني دخل ما دخلش؟ هتفرق معانا؟ تفرق معانا؟ كبر دماغك وناخد الدولارات بتاعتهم والريالات ولا الاسترليني ونزود ننعش البلد. لا لا لا لا لا لا. وإن خفتم عيلة فقرا وشدة بسبب أنكم هتمنعوا من هذه العملة الصعبة كما نقول، هتمنعوا من هذه التجارات والأطعمة، فقد كذب الشيطان في قلوبهم الخوف من الفقر وقالوا من أين نعيش، فوعدهم الله أن يغنيه من فضله، ففتح الله عليهم باب الجزية من أهل الذمة بقوله الآية اللي بعدها أقول قاتلوا الذين لا يؤمنون، ها؟ فتح عليهم باب آخر، ها؟ لكن أنت ترضى بالدنية في دينك ولا تمتثل أمر الله سبحانه وتعالى والله يغنيك. الكلام ده بنسمعه فيقول لك السياحة عشان تنعش الاقتصاد، الله أكبر، بقى نفسد الشباب ونكثر العري ونحيي الأصنام والمعبودات غير الله عز وجل عشان ننعش الاقتصاد، هذا كلها كتفكير باطل وسفيه. وإن خفتم عيلة وفقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، فالمسألة متعلقة بمشيئة الله، مش هذه اللي هتغنيكم ولا غيرها، فإن شاء الله أن يغنيكم، وهذا يكون مرتبطا بامتثالكم للطاعات وامتثالكم للأوامر لأغناكم سبحانه وتعالى. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم، إن الله عليم حكيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. إن الله عليم حكيم، إن الله عليم حكيم، إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. هذه الآيات سنأخذها غدا ولكن أحببت أن أقرأها الآن لأبين لكم كيف أنهم نجس كيف أنهم نجس. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله دي نجاسة يا أخواني والله دي نجاسة عشان تأتي للواحد القهار الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وتدعي زورا وبهتانا وضلالا وإثما وكفرا أن له ولد وانت تقول عزير والتاني يقول لك المسيح وكل واحد ينسب إليه ولدا من عنده فدي نجاسة دي نجاسة. ولهذا تطهير الأرض من هذه النجاسة فاعله يكون قد أصاب الخير قد أصاب الخير. إن أحيانا الإخوان النفوس المريضة لما بتسمع آيات القتال والجهاد والأمر بذلك بيقول بقول عدوهم شوفوا الإسلام هو بينشر بالسيف ودين قتل ودين إرهاب ودين لا يا إخواني إنما هو دين يضع الأمور في نصابها وفي مكانها يضع الأمور في نصابها وفي مكانها. فمثل هذا النجس ومثل هذا الرجس ينبغي أن تطهر الأرض منه ينبغي أن تطهر الأرض منه. وإن بقوا فقد جعل الله عز وجل له ضوابط مسألة الجزية ومسألة الصغار الذي يكون فيه ومسألة كذا وكذا ليس هذا انتصارا للنفس ولا لأن هذا لأن يا مسلم فتشدد للإسلام أبدا يا أخوان لأن هذا هو الحق الذي ينبغي أن ينظر إليه بعين الاعتبار إلا إن كنت في شك من دينك وفي الأمر الذي تؤمن به بأن الله واحد لا شريك له. فالآيات دي قرأناها الآن عشان أبينكم بس صورة من صور النجس الذي هم فيه. الحمد لله الذي جعلنا على التوحيد ونسأل الله أن يتوفانا عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح.